طيب بسم الله نبدأ مشايخنا الله يحفظكم. على بركة الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين بأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس العشرون، وهو مجلس الختم بإذن الله سبحانه وتعالى على لكتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على مشايخنا الفضلاء فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم الأهدل وفضيلة الشيخ الدكتور حسن المقبول الأهدل حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى: سورة الحديد. قوله: الظاهر بحججه والباطن لاحتجابه. والفتح فتح مكة. قوله: يسعى نورهم يضيء على الصلاة فتقول لهم الملائكة: بشراكم وراءكم، يرجعوا فاعملوا عملا يوجب لكم نورا. والسور الأعراف، والرحمة الجنة، والعذاب جهنم. ينادونهم أي ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي بصلاتكم ونغزو معكم. قولوا: فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالتوبة. وأمر الله الموت، والغرور الشيطان، والفدية العوض، مولاكم أولى بكم. قال: قولوا من قبل أن نبرأها أي نجعلها، يعني الأنفس. إن ذلك أي إثبات ذلك، رأفة رحمة أي كانوا متوادين، ورهبانية ليس هذا معطوفا على ما قبله، إنما المعنى وابتدعوا رهبانية وهي غلوهم في التعبد إلا بإتغاء رضوان الله، المعنى ابتدعوا طلبا لرضوان الله ولم يكتبها عليهم. قولوا: نورا يمشون به على الصراط. لئلا يعلم لا زائدة، والمعنى: جعل الله الأجرين لمن آمن بمحمد ليعلم من لم يؤمن به أنه لا نصيب لهم في فضل الله. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة المجادلة أو المجادلة. قوله: التي تجادلك، اسم واسمها خولة، وزوجها أوس بن الصامت. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه. وكان الرجل في الجاهلية تحرم عليه زوجته بالظهار، فقالت: والله ما ذكر طلاقا. فهذه كانت مجادلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات والتحاور مراجعة الكلام. قولوا: وإنهم، يعني المظاهرين، لا يقولون منكرا لتشبيههم الزوجات بالأمهات. قولوا: ثم يعودون لما قالوا، أي إلى ما قالوا، والمعنى يعودون لاستباحة ما حرموا على أنفسهم من وطئ الزوجة بالعزم على الوطئ، ذلكم يعني التغليظ. يحادون مذكور في التوبة، وكبتوا مذكور في آل عمران. قال: الذين من قبلهم من قاتل الأنبياء. النجوى السرار. قال: النجوى السرار. نعم، من السر. من السر، نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو معهم بعلمه نهو عن النجوى. قال: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون إلى المؤمنين فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم عن أهلنا الذين في السرايا قتل أو موت، فيحزنهم ذلك أو فيحزنهم ذلك. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتناجوا دون المسلمين. ونزلت الآية. قال: حيوك، وهو قول اليهود السام عليك. ويقولون في أنفسهم: من يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا لعذبنا بما نقول له، وقد بينا كيف كانت النجوى. قولوا انفذوا قوموا، إذا ناديتم الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشق عليه فنزلت الآية. قال رحمه الله تعالى قوله فإن لم تجدوا يعني الفقراء أأشفقتم أي خفتم بالصدقة الفاقة وتاب الله عليكم أي تجاوز وخفف ثم نسخ إجاب الصدقة أو ثم نسخ إجاب الصدقة. قالوا تولوا قوم غضب الله عليهم نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين ما هم منكم يعني المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود. استحوذ غلب كتب قضى وأيدهم قواهم بروح وهو الإيمان. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الحشر قوله تعالى أخرج الذين كفروا يعني يهود بن النضير لأول الحشر وهذا كان أول حشرهم أو أول حشرهم، والحشر الثاني إلى أرض الحشر يوم القيامة يقربون بيوتهم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقاتلوهم، وكان المسلمون إذا ظهروا على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم المكان مكان للقتال، وكانوا ينقبون دورهم فيخرجون إلى ما يليها الجلاء خروج من أوطانهم لعذبهم بالقتل والسبي كما فعل بقريظة. ما قطعتم من لينة لما نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصنوا أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا وقالوا أمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل فوجد المسلمون في أنفسهم من ذلك فنزلت الآية. واللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية. قولوا فما أوجفتم الإيجاب الإيضاع وهو الإسراع في السير والركاب الإبل، والمعنى لا شيء لكم في هذا إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. قوله كي لا يكون يعني الفيء دولة، المعنى لألا يتداول الأغنياء بينهم فيغلبوا الفقراء عليه. ثم وصف المستحقين للحق فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا والذين تبوأوا الدار يعني المدينة وهم الأنصار والإيمان أي وآثروا الإيمان من قبل هجرة المهاجرين حاجة أي حسدا مما أوتي المهاجرون من مال الفي وقيل من الفضل ويؤثرون يعني الأنصار آثروا المهاجرين والخصاصة الفقر جاءوا من بعدهم يعني التابعين يقولون لإخوانهم يعني اليهود لئن أخرجتم قوله يقولون لإخوانهم يعني اليهود لئن أخرجتم من المدينة لأنتم يعني المؤمنين في صدورهم يعني المنافقين وقيل اليهود إلا في قرى محصنة المعنى لا يبرزون لحربكم بأسهم أي عداوة بعضهم لبعض شديدة كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش يوم بدن ويقال بنو قريضة فأنساهم أنفسهم أي حظوظ أنفسهم. قولوا لو أنزلنا هذا القرآن المعنى لو جعلناه في جبل مع قساوته وصلابته تمييزا لتشقق من خشية الله. والمتصدع المتشقق قال القدوس الطاهر من العيوب أو السلام السالم من كل عيب والمؤمن المجير والمهيمن الشاهد قال والجبار العظيم البارئ الخالق. قال رحمه الله تعالى سورة الممتحنة أو الممتحنة قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وهم المشركون والباء زيادة في قوله بالمودة أن تؤمنوا أي لإيمانكم إن كنتم المعنى إن كنتم خرجتم جهادا لا تتخذوا عدوي. والآية نزلت في حاطم بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إليهم لأجل أهله وماله عندهم أسوة اقتداء حسن والمعنى تأسوا بإبراهيم إلا في الاستغفار لأبي قولوا ربنا عليك توكلنا يقولوا أنتم هذا عاديتم منهم أي من أهل مكة مودة ففعل ذلك فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فانكسر أبو سفيان عن كثير مما كان يصنع وأسلم يوم الفتح منهم خلق كثير. قولوا عن الذين لم يقاتلوكم نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت أمها قتيلة بهدايا فلم تقبل هداياها فنزلت الآية وهي رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب. وقيل معنى هذه الآية والتي قبلها منسوخ بآية السيف قولوا فامتحنوهن لما كتبوا كتاب الصلح كان فيه من أتى إليك من هذه مكة رددته ومن أتى أهل مكة من أصحابك فهم لهم. فهاجرت أم كلثوم بنت عقبة فخرج في إثرها أخوها أخواها فقال في لنا بشرطنا وقالت أم كلثوم أنا امرأة فتردني إلى الكفار فيفتنونني أو فتردني إلى الكفار فيفتنونني عن ديني، فأنزل الله تعالى فامتحنوهن، وهو أن تقول والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله ولا خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلنا ذلك تركنا. قال قولوا وآتوهم يعني أزواجهن ما أنفقوا يعني المهر، هذا إذا تزوجا مسلم، فإن لم يتزوج أحد فليس لزوجها شيء، والأجور المهور. قالوا لا تمسكوا بعصم الكوافر يعني إذا كفرت فقد زالت العصمة بينه وبين المؤمنين، أي قد انبت عقد النكاح. واسألوا ما أنفقتم أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم، وليسألوا ما أنفقوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات. إذا تزوجنا منكم فليسأل أزواجهن الكفار من تزوجهن منكم ما أنفقوا وهو المهر، والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصداقة كما يغرمون لكم. قوله تعالى فعاقبتم أي أصبتمهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر، وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من رأس الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة بآية السيف عند جماعة العلماء. قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن وهو الوعد الذي كانوا يفعلونه، ولا يأتين ببهتان أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك، فذلك البهتان، وإنما قال بين أيديهن ورجلهن لأن الولد إذا وضعته المرأة سقط بين يديها ورجليها. قوله في معروف وهو النوح غضب الله عليهم وهم اليهود يئسوا من الآخرة أي من ثوابها كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يبعثوا. قوله تعالى قال رحمه الله تعالى سورة الصف. قوله تعالى لما تقولون كان الرجل يجيء فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا وما فعل، فنزلت لما تقولون. قوله مرصوص ملتصق بعضه ببعض، وفتح قريب فتح مكة. قوله فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على عدوهم. قوله رحمه الله تعالى سورة الجمعة. وقوله في الأميين يعني العرب وكانوا لا يكتبون، وآخرين أي وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم في آخرين من الأميين وهم العجم، وإنما قال منهم لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم. قوله حملوا التوراة كلفوا العمل بما فيها ثم لم يحملوا أي لم يعملوا بموجبها أو بموجبها، شبههم بالحمار لأنه لا يعقل ما يحمل. قوله فتمنوا الموت لأن الآخرة خير لأولياء الله من الدنيا. قالوا من فضل الله إباحة لطلب الرزق بالتجارة. قالوا فضوا إليها قدمت عير فضرب لها طبل فخرجوا إليها لجوع كان أصابهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فتركوه قائما فلم يبق معه سوى 12 رجلا فنزلت الآية، وإنما قال إليها لأن المقصود التجارة لله. ثم قال رحمه الله تعالى سورة المنافقون. قال في الحاشية قال في نسخة المنافقين. قالوا تعالى لكاذبون لأنهم أضمروا غير ما أظهروا، وذلك الكذب لأنهم آمنوا باللسان ثم كبروا في السر. قالوا مسندة أي ممالة إلى الجدار، والمراد أنها ليست بأجار تثمر وتنمي أو تنمي. ثم عابهم بالجبن فقال يحسبون كل صيحة عليهم. قالوا ليخرجن الأعز هذا قول ابن أبي، وعنى بالأعز نفسه بالأدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشى رسول الله. قولوا عن ذكر الله وهو طاعته في الجهاد. قال وأنفقوا يعني زكاة المال إلى أجل قريب يعني الاستزادة في الأجل. ثم قال رحمه الله تعالى سورة التغابن. قوله تعالى التغابن تفاعل من الغبن أو من الغبن، وهو فوت الحظ غبن فيه أهل الجنة أهل النار. قال يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطاه. قولوا عدوا لكم سببه أن الرجل كان إذا أراد الهجرة منعه أهله وقالوا كيف تدعنا وتذهب، فمنهم من يرق لهم فيقيم، فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا الناس قد تفقهوا في الدين هموا بمعاقبة المانعين لهم من الأهل فنزلت وإن تعفوا. قال رحمه الله تعالى سورة الطلاق. قوله تعالى لعدتهن أي لزمان عدتهن، وهو الطهر الذي لم يصبها فيه، وهذا للمدخول بها لا غير، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها. والفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة. يحدث بعد ذلك أمره وهو أن يوقع في قلب الرجل محبة المراجعة لزوجته. بلغنا أجلهن قاربنا انقضاء العدة، وأشهد على الطلاق واشهدوا على الطلاق والرجعة. قدر أي أجلا ومنتهى، من وجدكم أي بقدر ساعتكم، ولا تضاروهن بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة. قولوا ما آتاها أي ما أعطاها من المال، أي أعطاها من المال. وبال أمرها أي جزاء ذنبها. ذكرى قرآن رسولا أي وبعث رسولا، مثلهن أي بعددهن، والأمر الوحي. ثم قال رحمه الله تعالى سورة التحريم، قال في نسخة المتحرم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلى بمارية في بيت حفصة، فلما رأته قالت يا رسول الله في بيتي، قال فقال هي علي حرام فلا تخبري عائشة، وقال لها أبوك وأبو عائشة وليا الناس بعدي. قالوا تحلة أيمانكم أي كفارتها إلى بعض أزواجي وهي حفصة حديثا ويقوى، وقوله هي علي حرام فأخبرت به عائشة فأطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك. قالوا عرف بعضه حدثها ما حدثته عائشة من تحريم مارية، وأعرض عن بعض ذكر الخلافة. قالوا ثم خاطب عائشة وحفصة، قال ثم خاطب عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله أي من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء فقد صغت زغت وأثمت، وصالح المؤمنين خيارهم ظهير أي ظهراء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموهم وأدبوهم، نصوحا أي توبة بالغة في النصح، فخانتاهما بالكفر من فرعون وعمله دينه وقيل جماعته. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الملك، قوله طباقا مطابقات بعضها أو مطابقات بعضها فوق بعض، والتفاوت الاختلاف، فارجع البصر أي كرر النظر، والفطور الفروج والصدوع، خاسئا أي مبعدا، ولو قوله لو كنا نسمع أي سماع من يعي ويفكر، ذلولا أي مذللا سهلا، مناكبها طرقها صافات تصف أجنحتها في الهواء وتقبض أجنحتها بعد البسط، مكبا على وجهه مثل المؤمن والكافر، متى هذا الوعد بالعذاب، فلما رأوه يعني العذاب زلفة قريبا منهم سيئت تبين فيها سوء، تدعون أو هناك شيء آخر النسخة الأخرى. طيب إن أهلكني الله، معنى الآية نحن مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يجيركم مع كفركم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة نون القلم، يعني تدعون، يقول الشيخ هاني فيها وجهاء قراءة عفوا. نون حرف من حروف الرحمن، وقيل هو الحوت الذي على ظهره الأرض، والقلم الذي كتب به في اللوح، يسطرون يعني الملائكة يكتبون الذكر، وقيل يكتبون أعمال بني آدم، بأيكم المفتون أي المجنون، والباء زائدة، لو تدهن فيدهنون، تصانعون في دينك فيصانعون في دينهم، هماز عياب، مناع للخير أهله، منع ابني أخيه الإسلام، معتد ظلوم أثيم فاجر، عتل غليظ جاف زنيم أي دعي في قريش ليس منه، وقيل يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنمتان المعلقتان عند حلقوم المعزى، قولوا أن كان أي لأن كان، والمعنى لا تطعمه لماله وبنيه، والخرطوم الأنف، والمعنى فيسود وجهه، فذكر الأنف لأن بعض الوجه يكفي عن بعض. قال بلوناهم يعني أهل مكة بالجوع، وأصحاب الجنة قوم كان لهم بستان، فاحتالوا لمنع حق الفقراء منه بخلا منهم، فحلفوا لا يقطعونها في أول الصباح، ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله، والطائف نار أحرقتها، والصريم الليل، والحرد القدرة، يقال حرد وحرد، كدرك ودرك، قادرين على جنتهم عند أنفسهم، فلما رأوها محترقة قالوا قد ضللنا الطريق، ليس هذه جنتنا، ثم علموا أنها عقوبة. وأوسطهم أعلمهم، لولا أي هلا، تسبحون أي تستثنون، وسمي الاستثناء تسبيحا لأنه تنزيل الله تعالى بتسليم القدرة إليه، ثم تابوا فبدلوا جنة خيرا منها. قولوا أيمان علينا أي هل حلفنا لكم على ما تدعون يبلغ تلك الأيمان إلى يوم القيامة في لزومها وتوكيدها، أن لكم أي بأن لكم ما تحكمون. والزعيم الكفيل، والمعنى أيهم يكفل بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين من الخير، قولوا يكشف عن ساق، قال بعض العلماء هذه صفة يجب التسليم لها كما تقول في الوجه، وبعضهم يقول الساق الشدة، ويدعون يعني المنافقين، قولوا فذرني منسوخ بآية السيف، وكذلك فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت في عجلته وغضبه، والمكظوم المملوء غما وكربا، لنبذ المعنى لولا نعمة رحمه لولا نعمة رحمه الله بها لنبذ مذموما مغموما لكنه نبذ غير مذموم. لا يزلقون كان معنى أنهم ينظرون إليك بأعين العداوة نظرا يكاد يلقيك إلى الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الحاقة. قال الحاقة القيامة فيها حواق الأمور. ما الحاقة؟ تفخيم لشأنها. وما أدراك؟ لأنك لم ترى ما فيها من الأهوال. والقارعة القيامة لأنها تقرع بالأهوال. والطاغية طغيانهم وكفرهم حسوما أي تباعا. فيها أي في تلك الليالي والأيام أعجاز نخل أي وصول نخل خاوية بالية. من باقية أي من بقايا. بالخاطئة أي بالخطأ. رابية زائدة على الأخذات. والجارية السفينة نفخة واحدة وهي الأولى على أرجائها جوانبها. ظننت أي قنت. ظننت أي قنت. راضية أي مرضية. قطفها ما قطف من ثمارها. يا ليتها يعني الموتة التي كانت في الدنيا. قرأت بعمر ظننت. نعم. يا ليتها يعني الموتة التي كانت في الدنيا. كانت القاضية القاطعة للحياة فكأنه تمنى أن لم يبعد. والسلطان الحجة وقيل الملك. فاسلكوه أي فاسلكوها فيه. ومثل هذا قول العربي أدخل الخاتم في يدك لأن المعنى معروف. والغسلين صديد أهل النار. والخاطئون الكافرون لقول رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم وقيل جبريل والمعنى قول رسول عن الله. فلما كان في ذكر الرسول ما يدل على المرسل اكتفي بذلك. ولو تقول علينا قال ولو تقول علينا محمد لأخذنا منه باليمين بالقوة. والوتين عرق يتصل بالقلب فلا يحجزنا عنه منكم أحد. وإنه يعني القرآن لحسرة على الكافرين والقيامة إذ لم يؤمنوا به. وإنه لحق اليقين أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين كقوله ولدار الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة سأل سائل المعارف. قوله تعالى السائل النضر بن الحارث حين قال فأمطر علينا حجارة. ومن قرأ سال ففيه وجهان أحدهما أنه من السؤال أيضا وإنما لين همزه أو لين همزه. والثاني سال واد في جهنم بالعذاب. قوله ذي المعارج وهي الروح. فلما كانت الملائكة تعرج إليه وصف نفسه بذلك. والروح جبريل عليه السلام في يوم كان مقداره المعنى بعذاب واقع في يوم القيامة. فاصبر منسوخ بآية السيف. يرونه يعني العذاب بعيدا غير كائن. والعهن الصوف شبهها به لضعفها ولينها. قال ابن قتيبة هو الصوف المصبوغ. ولا يسأل حميم أي لا يسأل قريب قرابته أي لا يكلمهم لشدة الأهوال. ومن ضم الياء ولا يسأل فالمعنى لا يقال له أين قرابتك. قوله يبصرونهم أي يعرف الحميم حميمهم. أي يعرف الحميم حميمه أو أي يعرف الحميم حميمه. ومع ذلك لا يسأل عن شأنه. والمجرم المشرك وفصيلته عشيرته. والشوى جلدة الرأس وقيل الأطراف أو الأطراف واليدان والرجلان والرأس أو الأطراف اليدان والرجلان والرأس. قوله تدعو من أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق وجمع المال في وعاء. والهلوع الشديد الجزعي. والشر الفقر. والخير المال. مهطعين أي مقبلين بأبصارهم عليه وكانوا ينظرونه نظر عداوة. والعزين الحلق الجماعات. مما يعلمون أي من نطف وعلق. والمعنى لا يستوجب واحد منهم الجنة بما يدعيه من الشرف. قوله فدرهم منسوخ بآية السيف. إلى نوصب من ضم النون والصاد فهو واحد الأنصاب وهي آلهتهم. وكذلك من فتح النون وأسكن الصاد والمعنى كأنهم إلى صنم يسرعون. والإفاض الإسراع. ثم قال رحمه الله تعالى سورة نوح عليه السلام. قولوا من ذنوبكم من صلة ويؤخركم عن العذاب إلى أجل مسمى ومنتهى أجلهم. والمعنى فتموت غير معذبين. إن أجل الله الذي أجلكم إليه. قولوا واستغشوا ثيابهم أي غطوا بها وجوههم لئلا يروني. لا ترجون لله وقارا إلى تخافون لله عظما. أطوارا من نطفة إلى علقة إلى غير ذلك. أنبتكم من الأرض أي مبتدأكم منها وهو آدم. والمعنى فنبتتم نباتا. قالوا فجاجا أي طرقا وسعة. كبارا أي كبيرا. ومكروهم أن الرؤساء منعوا أتبعهم عن الإيمان به. لا تدعن عبادة أصنامكم. ود ومن بعده أصنامهم. وقد أضلوا يعني الأصنام وقيل الرؤساء مما خطاياهم ما صلة ديارا أي أحدا. قالوا يضل عبادك لما أخبر الله عز وجل أنهم لا يلدون مؤمنا قال هذا، ولوالدي قال الحسن كانا مؤمنين تبارى هلاك. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الجن قالوا استمع نفر قد ذكرناها في الأحقاف جد ربنا أي قدرته وقيل عظمته سفي هنا إبليس والشطط الجور والكذب وهو صهوب الشريك. ثم قالت الجن أن ظننا يقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس، وهذا في الجاهلية كان الرجل إذا سافر فأمسى في نفر من الأرض قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جوار منهم فزادهم أي أن الإنس زادوا الجن رهقا ضلالا. يقول الله عز وجل وأنهم يعني الجن ظنوا كما ظننتم أيها المشركون. وقالت الجن وأنا لمسنا السماء أتيناها حرسا وهم الملائكة الآن أي بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا أشر أريد بمن في الأرض أي بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فيكذبونه فيهلكون. قالوا قدادة أي فرقا مختلفة. قال الحسن منهم قدرية ومرجئة ورافضة. قالوا ظننا أي قلنا. والهدى القرآن راهق ظلمة ثم رجع إلى كفار مكة فقال وأن لو استقاموا على الطريقة وهي الهدى. والغدق الكثير وذكر الماء مثلا لأن الخير كله يكون بالمطر. والمعنى وسعنا عليهم لنفتنهم أي لنختبرهم فننظر كيف شكرهم. عن ذكر ربه يعني القرآن صعد أي شاق ورجع إلى ذكر الجن فقال وأنه لما قام عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده كادوا يعني الجن لبدا أي كاد بعضهم يركب بعضا. قولوا إلى بلاغنا المعنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا أن أبلغكم. وقيل لن يجيرني إلا أن أبلغ أقريب ما تعدون من العذاب. قولوا يسرك من بين يدي أي من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى يجعل له حفظة من الملائكة يحفظون الوحي من أن تسترق الشياطين فتلقيه إلى الكاهنة أو فتلقيه إلى الكاهنة فيتكلمون به قبل نطق الرسول صلى الله عليه وسلم به. قولوا ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قد أبلغت إليه وأحاط الله بما عند الرسول. قال رحمه الله تعالى سورة المزمل. المزمل المتف في ثيابه نصفه بدل من الليل ثقيلا أي في فضه وحكمه وقيل مهيبا. إن ناشئة الليل ساعاته كل ما نشأ منه. ومذهب عائشة رضي الله عنها أنها القيام بعد النوم أشد وطاء يتواطأ فيها قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفاهم. وأقوم قيل أي أخلص للقول وأسمع له سابحا أي قرارا لنومك وراحتك وتبتل انقطع إليه في العبادة. قوله واصبر واهجرهم وذرني ومهيلهم منسوخ بآية السيف. والنعمة التنعم أنكالا قيودا ذا غصة لا يسوغ في الحلق كثيبا رملا. والمهيل الذي يتحرك أسفله فينهال أعلى. وبينا ثقيلا تتقون يوما أي عذاب يوم منفطر به أي منشق فيه أي في ذلك اليوم. والسماء تذكر وتؤنث فها هنا ذكر. قولوا لن تحصوا تطيق قيام ثلثي الليل ولا ثلثه ولا نصفه فتاب خففا. مرضى لا تطيقون قيام الليل فنسخ قيام الليل عن المسلمين بالصلوات الفرائض. ثم قال رحمه الله تعالى سورة المدثر لما قال عليه السلام دثروني نزلت هذه الآية فكبر عظمه وثيابك فطهر أي نفسك من الذنوب والرجز الأصنام وضم الراء أبو جعفر والمعنى واحد والرجز الأصنام وضم الراء أبو جعفر والمعنى واحد. ولا تمن بعملك تستكثر به على ربك نقر في الناقور نفخ في الصور خلقت واحدا أي لا مال له ولا ولد وهو الوليد بن المغيرة ممدودا كثيرا له مدد شهودا حضورا معه لا يحتاجون إلى السفر ومهدت بسط له في العيش أن أزيد من المال والولد. وقيل أن أدخله الجنة. وعنيدا أي معاندا سأرهقه أي سأحمله على مشقة من العذاب. والصعود العقبة الشاقة إنه فكر أي تفكر ماذا يقول في القرآن وقدر القول في نفسه فقتل أي لعنة ثم نظر في نظر يدفع به القرآن وعبس كره وجهه مقطبا. يقال بسر الرجل وجهه أي قبضه. قال ثم أدبر عن الإيمان واستكبر أي تكبر سحر يؤثر يروى عن السحرة لواحة مغيرة فتنة ضلالة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لأن عندهم عدتهم في التوراة كذلك بهذا مثلا أي شهيدا من الحديث. وما هي يعني النار التي في الدنيا إلا ذكرى أي مذكرة بنار الآخرة. والليل إذا دبر قال الفراء يقال دبر وأدبر إنها يعني سقر أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر إلا أصحاب اليمين المعنى كل نفس مرتهنة بعملها حتى تحسب عليه إلا هم حمر مستنفرة من فتح عمر مستنفرة، من فتح الفاء أراد مدعورة، ومن كسرها أراد نافرة. القسورة الأسد. صحفا منشرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن نتبعك فليصبح عند رأس كل واحد منا كتاب منشور من الله إلى فلان نؤمر فيه باتباعك. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة القيامة لا زائدة. النفس اللوامة المؤمنة تلوم نفسها في الدنيا على التقصير. قال رحمه الله تعالى: والبنان في الأنفال، أي مذكورون في الأنفال، ليبكر أمامه ليكذب بما أمامه من البعث والحساب، يسأل تكذيبا. برق شخص يوم القيامة وخسف ذاب ضوءه وجمع الشمس والقمر. قال عطاء بن يسارين: يجمعان ثم يقذفان في البحر، وقيل في النار. وزار ملجأ المستقر المنتهى. بصيرة، أي بلع الإنسان من نفسه بصيرة، أي رقباء والجوارح. والمعاذر جمع عذر، لا تحرك به لسانك. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ليحفظ قبل فراغ جبريل، فنزلت هذه الآية. قول جمعه وقرآنه وأي ضمه في صدرك. باسرة عابسة، والفاقرة الداهية. بلغت يعني النفس التراقي العظام المكتنفة لثغرة النحر، يعني يمين من الشمال. من راق من يرقي، من راق من راق من يرقي. وظن أيقنا، الساق بالساق، شدة الدنيا بشدة الآخرة. فلا صدق أي لم يصدق، وهو أبو جهل. يتمطى يتبختر، أولى تهدد، أولى تهدد، سدى مهملا. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الإنسان. قوله: هل قد، والإنسان آدم، والحين 40 سنة، الإنسان ابن آدم، أمشاج أخلاط، يختلط ماء الرجل بماء المرأة، نبتليه المعنى، خلقناه سميعا بصيرا لنبتليه، إما شاكرا أي بينا له الطريق إن شكر أو كفر. الأبرار الصادقون، يشرب بها أي منها، يفجرونها يقودونها إلى حيث شاءوا. قال: يفجرونها يقودونها إلى حيث شاءوا. مستطيرة أي منتشرة. عبوسا أي تعبس في الوجوم. قمطريرا أي شديدا. الزمرير البرد. ودانية، وجزاهم جنة دانية عليهم ظلالها، وذللت قربت إليهم مدللة. كانت قوارير أي هي قوارير، ولكنها من فضة. قدروها أي جعل الإناء على قدر، جعل الإناء على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه على تقديرهم. عينا أي يسقون عينا. سلسبيلا أي جديدة الجرية. عاليهم حال، والمعنى يطوف على الأبرار. ولدان عاليا، ولدان عاليا الأبرار. ثياب سندس فاصبر منسوخ، أسرهم خلقهم. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة المرسلات. المرسلات الرياح عرفا متتابعة، وهي العاصفات، وهي الناشرات تنشر السحاب، وهي الفارقات تفرق السحاب وتبدده. فالملقيات الملائكة تلقي. نعم. قال: فالملقيات الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء إعذارا وإنذارا، ووقتت جمعت لوقتها يوم القيامة. فقدرنا وقدرنا لغتان. وكفاتنا الكفت الضم، فيتضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، إلى ظل ودخان من نار جهنم. والقصر واحدها واحد القصور، ومن فتح الصاد القصر أراد أصول النخل. جمالات من كسر الجيم أو ضم جمالات، أو قرأ جمالة بكسر الجيم وبالها، فكله جمع الجمال. يقال جمل وجمالة كحجر وحجارة. والصفر السود، كيد أي حيلة. قال رحمه الله تعالى: سورة النبأ. وفي قال في نسخة سورة عما يتساءلون. قولوا: النبأ القرآن، اختلفوا فيه، فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر. سباتة أي راحة. المعصرات السحاب. والثجاج الكثير المنصب. ألفافا ملتفة. الأحقاب في الكهف، أي مذكور في الكهف. دهاقة أي ملأ. كذابة أي لا يكذب بعضهم بعضا. حسابا كافيا، لا يملكون منه خطابا أي لا يتكلمون إلا بإذنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الروح أرواح الناس فيما بين النفختين. وقال في رواية أخرى: الروح ملك، ما خلق الله ملكا أعظم منه. وقال في الدنيا: صوابا، وهو الشهادة بالتوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة النازعات. قال رحمه الله تعالى: النازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا أي إغراقا، كما يغرق النازع في القوس، يعني أنه يبلغ به غاية المد. وهي الناشطات تنشط أرواح الكفار، وهي السابحات تسبح بأرواح المؤمنين أي تسلها سلا رقيقا. ثم يدعونها حتى تستريح، وهي السابقات تسبق بأرواحهم إلى الجنة، وهي المدبرات، فجبريل موكل بالرياح والجنود، وميكائيل موكل بقطر والنبات، وملك الموت يقبض الأرواح، وإسرافيل يتنزل بالأمر العظيم. الرادفة النفخة الأولى، وهي صيحة فيها تردد واضطراب. الرادفة النفخة الثانية جاءت بعد الأولى، واجفة شديدة الاضطراب، خاشعة دليلة، الحافرة الحياة بعد الموت، المعنى أن نرجع أحياء. تلك إذن أي إن رددنا لنحسرن بإصابة ما يعدنا محمد. والساهرة وجه الأرض، تزكى تتطهر من الشرك. الآية الكبرى اليد والعصا، ثم أدبر أعرض عن الإيمان يسعى بعمل الفساد في الأرض، فحشر جمع قومه فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قولون تعالى الآخرة وهي أنا ربكم الأعلى والأولى، ما علمت لكم من إله غيري. قوله رفع سمكة، أي رفع ارتفاعها وعلوها في الهواء، وأغطش أظلم، وأخرج ضحى أبرز نهارها. الطامة الحادثة التي تطم ما سواها، مقام ربي في سورة الرحمن، عن الهوى أي عما تهوى من المحارم، فيما أنت أي لست في شيء من علمها وذكرها، والمعنى أنك لا تعلمها. قول منتهى أي منتهى علمها. ثم قال رحمه الله تعالى سورة عبس، قال رحمه الله تعالى قوله عبس قد طب وكلح وتولى أعرض بوجهه، والأعمى ابن أم مكتوم، يزكى يتطهر من الذنوب، تصدى تقبل عليه بوجهك، تلهى تتشاغل. إنها يعني آية القرآن مرفوعة عالية القدر مطهرة من الشرك والكفر، وهذا إخبار عن جلال القرآن. ثم قال والسفرة الملائكة، قتل لعن الإنسان الكافر. ثم السبيل أي سهل له العلم بطرق الحق والباطل، فأقبره أي جعله مقبورا، أنشره أي بعثه، لم يقضي ما فرض عليه. إلى طعامه، كيف خلق الله طعامه؟ قضبة وهو الرطبة أو الرطبة الرطبة نعم أو الرطبة كأنها الرطبة. غلبة غلاظ الأعناق، هنا كتب غلاط، لا الغلاظ الأعناق بالضاء. والأب ما ترعاه البهائم، الصاخة الصيحة الثانية، تصخ الأسماء أي تصمها، مسفرة مضيئة، قترها الظلمة. سورة، ثم قال رحمه الله تعالى سورة التكوير، قوله كورت أظلمت انكدرت تناثرت، العشار النوق الحوامل، عطلت أي سيبت شغال أهلها بأهوال القيامة، حشرت جمعت، سجرت ملئت، بأن صارت بحرا واحدا، زوجت قرنت بأشكالها، الموؤودة البنت تدفن وهي حية، وإنما تسأل لتسكت قاتلها، لأن جوابها قتلت بلا ذنب. لتسكت أو لتبكت قاتلها يحتاج مراجعة. كشطت نزعت فطويت، الخنس زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة، تسير إلى البروج ثم تخنس أي ترجع، فتكنس أي تستر أو فتكنسك أي تستر كما تدخل الضباء الكناس، وهو الغصن من أغصان الشجرة. عسعس ولا، وقيل أقبل تنفس طلع الفجر، لقال قول رسول وهو جبريل مكين أي في منزلة صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، رآه أي رأى جبريل، وقيل رأى ربه. قوله وما هو يعني محمدا، على الغيب أي على خبر السماء الغيب عن أهل الأرض بضانين، من قرأ بالضاء فالمعنى ما هو بمتام على ما يخبر به، ومن قرأ بالضاد فالمعنى ليس يبخل عليكم بما يعلم مما ينفعكم. قال رحمه الله تعالى سورة الانفطار، قوله انفطرت انشقت فجرت فتح بعضها على في بعض، بعثرت أثيرت، فعدلك أي عدل أعضاءك، فلم تفصل يد عن رجل ولا رجل عن يد، ومن خفف المعنى صرفك إلى أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح وإما طويل وإما قصير، وهو معنى قوله في أي صورة وما زائدة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة المطففين، قال على الناس أي منهم كالوا لهم كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم، سجين الأرض السابعة، بران أي غلبة، لفي عليين وهي السماء السابعة، المقربون الملائكة، نظرة النعيم بريقه ونداه، الرحيق أجود الخمر، مختوم له ختام عاقبة ريح، قال مختوم له ختام أي عاقبة ريح هكذا، ختام آخر طعمه، تسليم عين في الجنة تتسنم عليهم من جنة عدن فتنصب، يشرب بها أي منها، أجرموا أشركوا، يتغامزون سيزان بهم، فاكهين معجبين بما هم فيه، وقد ذكرناها في ياسين، هل ثوب الكفار، هل جوزوا وأثيبوا على السيزائين بالمؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الانشقاق، قالوا حقت حق لها، تخلت خلت مما فيها، كادح عامل لربك عملا لن يحور ليرجع إلى الآخرة، والشفق الحمرى، وسق جمع فما كان منتشرا بالنهار اتسق ام تلا واجتمع ليلتها 13 إلى 16، فتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، والخطاب للإنسان وهو أن يكون رضيعا ثم فطيما إلى أن يصير شيخا، يوعون يجمعون في قلوبهم أو يجمعون في قلوبهم. قالوا قال رحمه الله تعالى سورة البروج، البروج في الحجر أي مذكور في الحجر. واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم القيامة، وقيل شاهد الله، والمشهود بني آدم. قتل أصحاب الأخدود أي لعن، وهو شق شقه أو وهو شق أو شق شقه بعض الملوك، وأوقد فيه نارا فألقى فيه من لم يكفر، وكان الملك وأصحابه قعود ينظرون. شهود أي حضور، نقموا أنكروا وفتنوا أحرقوا. قال رحمه الله تعالى سورة الطارق، الطارق النجم وهو الزحل، لما عليها أو لما عليها، لما عليها ما زائدة، دافق مدفوق. والترائب، وقوله والترائب موضع القلادة من صدر المرأة، تبل السرائر، تختبر السرائر التي بين العبد وبين ربه تعالى، فيظهر خيرها من شرها. فما له أي للإنسان، الرجع المطر، إنه يعني القرآن فصل يفصل بين الحق والباطل. يقولوا يكيدون في احتيالهم على النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة، وأكيد بأن أستدرجهم. فمهل وعيد رويدا قليلا، ونسخ الإمهال بآية السيف. ثم قال رحمه الله تعالى سورة سبح الأعلى، قوله قدر، فهذا قدر لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه. قوله أخرج المرعى، أنبت العشب وما ترعاه البهائم، ثم جعله بعد الخضرة غثاء أي جففه حتى تركه هشيما جافا كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل. والأحواء الذي قد اسود عن القدم، الذي قد اسود عن القدم والعتق أو العتق. قال فلا تنسى أي سنجمع القرآن في قلبك فلا تنسى أبدا إلى ما شاء الله أن ينسخه فتنسى. لليسرى أي يسهل عليك عمل الخيرات، نفعت أي قبلت، وقيل المعنى وإن لم تنفع، وقيل معناه قد نفعت، تزكى تطهر من الشرك بالإيمان. إن هذا يعني فلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى في الصحف الأولى. قال رحمه الله تعالى سورة الغاشية، الغاشية القيامة، خاشعة دليلة عاملة، وهي الرهبان وهو الصوامع، وعامل ونصب على غير دين الإسلام. من ضريع وهو نبت ذو شوك يقال له الشبرق، وإذا هاج سموه ضريعا. ناعمة في نعمة وكرامة، لسعي أي في الدنيا راضية لاغية، كلمة لغو. قوله مرفوعة أي مرتفعة ما لم يجئ صاحبها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له. والنمارق الوسائد والزرابي الطنافس لها خمل رقيق، مبثوثة كثيرة متفرقة. بمسيطر أي بمسلط، ونسخت بآية السيف، حسابهم جزاءهم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الفجر، قوله وليالي عشر هي عشر ذي الحجة، والشفع يوم عرفة، ويوم الأضحى، والوتر ليلة النحر. وقال مجاهد الشفع والوتر الخلق كلهم، منه شفع ومنه وتر، والحجر العقل. إرم مدينة صنعها شداد بن عاد، جابوا قطعوا، سوط عذاب أي جعل سوطهم الذي ضرب به العذاب. لبي المرصاد أي يرصد من كفر به بالعذاب. والإنسان الكافر ابتلاه اختبره وقدر ضيق، كلا ليس الأمر كما ظن، فما أعطى هذا لكرامته عليه ولا أفقر هذا لهواني عنده. والتراث الميراث لما أو لمن شديدة، لحياتي أي في الآخرة. لا يعذب من كسر الدال أراد، لا يعذب عذاب الله أحد أي كعذابه، ومن فتح أراد لا يعذب عذاب الكافر أحد. ثم قال رحمه الله تعالى والمطمئن المؤمن يقال لا عند الموت رجعي. قال رحمه الله تعالى سورة البلد، قوله البلد مكة، وأنت حل ما صنعته فيه من قتن أو غيره. والوالد آدم، والكبد الشدة، والمعنى أنه كان يكابد الشدائد. لبداء كثيرا يقول أنفقت في سبيل الله مالا كثيرا كأنه ندم على ما أنفقه. والآية في رجل أسلم وأنفق وقال ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. والأحد يراد به الله عز وجل، النجدين الخير والشر، فلا اقتحمه. والمعنى فهل أنفق ماله في فك الرقاب والإطعام لتجاوز العقبة. والمصغبة المجاعة، والمقربة القرابة، والمتربة الفقر، ثم بمعنى الواو، والمرحمة التراحم، والموصدة المطبقة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الشمس، قوله وضحاها حين يصفو ضوءها بعد الطلوع جلاها بينها، لأنه إذا بسط النهار تبين، وقيل جلاها يعني الظلمة، فكن عنا ولم تذكر. يغشى أي يغشى الشمس حين تغيب. وما بمعنى من طحاها بسطها، من زكى زكى نفسه بطاعة الله عز وجل. دسها أي دسها وأخفاها بالفجور، لأن صاحب الذنوب يخفي نفسه ويقمعها بطغواه بطغيانها وسقياها شربها من الماء، فدمدم أطبق عليهم العذاب فسواها أي سوى الدمدمة عليهم فأهلك الكل، ولا يخاف عقباها أي لا يخاف عقبى ما صنع بهم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الليل: وما بمعنى من لشتى مختلف، والحسنى الجنة، واليسرى الخير، والعسرى الشر، تردى في جهنم. علينا للهدى أي علينا أن نبين طريقه، تلظى تتوقد وتتوهج، الأشقى المشرك، والأتقى أبو بكر رضي الله عنه. قالوا يتزكى يطلب أن يكون زاكيا، فلما اشترى بلالا فاعتقه قال المشركون إنما فعل هذا ليد كانت لبلال عنده، فنزل قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الضحى: قوله سجى أظلم، قلى أبغض، ونزلت لما انقطع الوحي عنه مرة أو فترة. قال في الحاشية: نعم، ضالا عن معالم التوبة وأحكام الشريعة فهداك إليها. ثم قال سورة ألم نشرح الانشراح: قوله أنقض ظهرك أثقله، فرغت من أمر الدنيا فانصب في عمل آخرتك. قال قوله سورة التين: قال رحمه الله تعالى سورة التين: الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وقد بيناه في المؤمنين. الأمين الآمن يأمن فيه الخائف وهو مكة. أسفل سافرين أرذل العمر إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى الخرف، فإذا عجز أحدهم عن العمل كتب له ما كان يعمل، فهذا معنى غير ممنون. فما يكذبك المعنى: فما يكذبك أيها الإنسان بعد هذه الحجة بالدين، أي ما جعلك تكذب بالجزاء. ثم قال سورة اقرأ باسم العلق: الرآه أي رأى نفسه، الرجع المرجع، ينهى وهو أبو جهل عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لنسفعا والسفع الأخذ، والناصية مقدم الرأس. قوله نادية أهل ناديه، والزبانية خزنة جهنم، والزبن الدفع. قوله كلا ليس الأمر على ما عليه أبو جهل. ثم قال رحمه الله تعالى سورة القدر: قوله تعالى إنا أنزلناه يعني القرآن، والروح جبريل، من كل أمر أي بكل أمر سلام، أي هي خير وبركة. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال رحمه الله تعالى سورة لم يكن البينة: قوله والمشركين وهم عبدة الأوثان منفكين زائلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، حتى أتتهم البينة وهي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه بين ضلالهم ونعمته على من آمن منهم، مطهرة من الشرك، قيمة مستقيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب يعني من لم يؤمن منهم، والبينة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى لم يزالوا مؤمنين حتى بعثا، وما أمروا في كتبهم دين القيمة، دين القيمة أي دين الملة المستقيمة، والبرية الخلق. ثم قال سورة الزلزلة: قوله زلزلت حركت، وهي زلزلة تكون في الدنيا من أشراط الساعة، وقيل هي زلزلة القيامة. الزلزال المصدر، كما تقول لا يعطينك عطيتك يريد عطية. وأثقالها ما فيها من الموتى والكنوز، والإنسان الكافر يقول ما لها لأنه يجحد البعثة. أخبارها ما عمل عليها بوحي الله تعالى، ومعنى أوحالها إليها أشتاتا فراقا، أعمالهم أي جزاءها. قال رحمه الله تعالى سورة العاديات: العاديات الخيل، والضبح أصوات حلقهن إذا عدونا، وهي المريات توري النار بحوافرها إذا جرت، وهي التي تغير على العدو عند الصباح، فأثرن به أي بالوادي، ولم يذكر، وإنما جاز هذا لأن الغبار لا يثار إلا من موضع، والنقع الغبار. قال والإنسان الكافر، والكنود الكفور، وإنه لشاهد على نفسه بذلك. والخير المال، والمعنى وإنه للخير لشديد الحب، وإنه للخير لشديد الحب، حصل ميز ما فيها من الخير والشر. ثم قال سورة القارعة: قوله وهي القيامة، والفراش ما يتهافت في النار من البعوض، والعهن الصوف، فأمه أي أم رأسه، والمعنى أنه يهوي في النار. قال عكرمة وقال ابن زيد: والنار له كالأم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة التكاثر: التكاثر بالأموال والأولاد، والمعنى شغلكم التكاثر إلى أن أدراك كوم الموت على هذه الحال. كلا ردع، قوله علم اليقين، المعنى لو تعلمون الأمر علما يقينا، وجواب لو محذوف تقدير لشغلكم علمكم عن التكاثر. قوله عين اليقين مشاهدة، والنعيم الأمن والصحة، وقيل كل اللذات. ثم قال رحمه الله تعالى سورة العصر: العصر الدهر، والإنسان اسم جنس. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الهمزة: قال ابن قتيبة الهمزة العياب الطعان، واللمزة مثله، وعدده أحصى عدده، أخلده بمعنى خلده، لينبذن ليطرحن، والحطمة اسم من أسماء جهنم، تأكل اللحم والجدع على حتى تطلع على الفؤاد فتحرقه، والمصادة أو حتى تطلع على الفؤاد فتحرقه. والمصادة في سورة البلد أي مذكور في سورة البلد. قوله في عمد وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. وفي بمعنى الباء والمعنى مطبقة بعمد. ممددة صفة للعمد أي أنها ممدودة مطولة وهي أرسخ من القصيرة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الفيل ألم ترى ألم تخبر وأصحاب الفيل قوم قصدوا نقض الكعبة والأبابيل جماعة في تفريقة. وقد ذكرنا سجيل في هود حجر وطين والعصف في سورة الرحمن. ثم قال سورة قريش قولوا لإلاف وهي متعلقة بما قبلها والمعنى فجعلهم كعصف مألوف كعصف لإلاف قريش أي أهلك الله وأصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وكرر إلاف للتوكيد كما تقول أعطيتك المال لصيانة وجهك صيانة عن الناس. وكانوا يرحلون للتجارة إلى الشام في الصيف ولليمن في الشتاء فليعبدوا يوحدوا. ثم قال رحمه الله تعالى سورة أرأيت الماعون الدين الجزاء يدع يدفع اليتيم عن حقه ولا يورثون الصغير عن صلاتهم سواء. قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها. والماعون كل ما فيه منفعة كالفاس والقدر والدلو ونحو ذلك. وقال الحسن هو الزكاة. وقال عكرمة إنما الويل لمن جمع هذه الخصال كلها. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الكوثر الكوثر نار في الجنة. قوله وانحق قال ابن عباس يذبح له يوم النحر. قال القرضي المعنى صلي لله وانحر لله فإن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغيره. والشانئ المبغض والأبتر المنقطع عن الخير. وهذا نزل في العاص بن وائل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبتر لأن عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات. ثم قال سورة الكافرون قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت هذه السورة وإنما كرر الكلام توكيدا وهو في حق أقوام بأعيان أعلمه الله أنهم لا يؤمنون بكم لكم دينكم منسوخ بآيات السيف. ثم قال سورة النصر الفتح فتح مكة والأفواج جماعات في تفرقة فسبح صلي. وهذه السورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ثم قال سورة تبت المسد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا قريشا ليلة فأقبلوا إليه فقال إني لكم نذير. فقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا فنزلت ومعنى تبت خسرت. والمعني بما كسب ولده وامرأته مجميل بنت حرب أخت أبي سفيان كانت تمشي بالنميمة فشبهت النميمة بالحطب لأنها تقل عداوة فتلتهب التهاب النار بالحطب. والجيد العنق قال ابن قتيبة والمسد كل ما ضفر وفتل من ليف وغيره. والمراد بالحبل سلسلة في جهنم تعذب بها. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الإخلاص قال أبي بن كعب قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت. وقال ابن عباس قال عامر بن الطفيل يا محمد صف لي ربك أمن ذاب هو أم من فضة فنزلت. الأحد الواحد والصمد السيد الذي ليس فوقه أحد وقيل الذي لا جوف له والكفو المثل. ثم قال سورة الفلق الفلق الصبح وقيل واد في جهنم وقيل غطاءها. والغاسق الليل ومعنى وقب دخل في كل شيء فأظلم. والنفاثات السواحر ينفثن أن يدفلن إذا سحرنا ورقينا. ثم قال سورة الناس قال الوسواس الشيطان وهو الخناس يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله خنس أي كفة أو فإذا ذكر الله خنس أي كفة. والجن الجن والمعنى من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف الناس على الوسواس المعنى من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه أمر بالاستعاذة من الإنس والجن. تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. بمناسبة هذه الختمة المباركة لهذا الكتاب شيخنا حسن يختتم هذا لعله بقصيدة كما عودنا حفظه الله تعالى ورعاه ثم نسمع منه الدعاء والإجازة من الشيخين الجليلين رضي الله عنهم يخربون بيوتهم حتى من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم. أين شيخنا الثالث؟ الشيخ مجد أظنه معتكف شيخنا الحمد لله حبس نفسه على طاعة الله عز وجل وحبسنا نحن من فوائده رضي الله عنه. تفضل شيخنا. يأتيه الله مما ينال يأتينا الله مما يؤتيه. آمين آمين. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة ختم تذكرة الأليف في تفسير الغريب لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن علي بن محمد القرشي بن الجوزي. مجالس علم لا تضاهى جلسناها، وعن صالح الأقوام يا ذا ورثناها، فأكرم بها في العالمين مجالسا، وأنعم بها زلفى ونعمى حفظناها، فتفسير تذكرة الأديب محجة، تفسر ألفاظ الغريب ومعناها، وفيها من المنسوخ ما صح ذكره، وكم من فوائد لا تضاهى عرفناها. الحمد لله. فكيف وشهر الصوم ميقات درسها، وعند افتتاح للسماء قرأناها، وبعد زوال الشمس نبدأ درسنا، وفي نحو من 20 يا ذا ختمناها، مجالس فيها الخير والبر والتقى، وفيها نقاش رائع ما أحيلاها، سعدنا بها في كل يوم سويعة، وفزنا بها دنيا الحياة وأخراها إن شاء الله، وفيها إشارات لما دق فهمه لذي اللب مع شرح وفي سمعناها، ورغم اختصار بالغ لحروفها ولكنها وفت وزانت ورقناها. وأما مؤلفها الوجيه أبو الفرج فرجل علي من بناها وأعلاها، وهو ابن الجوزي ذو المكانة والتقى، وذو الوعظ في بغداد أحيا قضاياها، هو الحنبلي الفب واسع شهرة، خطيب فقيه في المكانة أعلاها، وكان بليغا مسندا ومحدثا، كذلك في التاريخ أبدى خفاياها، كما كان في كل العلوم مبرزا، وجدد منها نظم حل وأحياها، وأبدع في التأليف لله دره، وما حكمة في العلم إلا وأبداها، ويا ربنا فاغفر له وتوله ويسر له الفردوس يرقى لأعلاها، وبارك شيوخي كلهم وتولهم ويسر لنا أغلى الأماني وأحلاها، وغزة فانصرها ودمر عدوها، وأهلكهم طرا وعجل بأشقاها، وغزة فانصرها ودمر عدوها، وأهلكهم طرا وعجل بأشقاها، وحسن لنا الأحوال يا رب وحدنا، وحقق أمانينا العذاب وأغلاها، وصل على خير البرية أحمد، والطيب المختار أغلى وأعلاها، وآل وأصحاب كرام على المدى، تكون مدى الدنيا دواما وأرضاها. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أحسن الله إليكم شيخنا. طيب شيخنا حسن، نستأذنكم نطلب الإجازة من شيخنا إبراهيم ثم نرجع إليكم. شيخنا إبراهيم حفظكم الله تعالى ورعاكم ورضي الله عنا وعنكم، نطلب منكم الإجازة. الحمد لله تم سماع كتاب تذكرة الأريب عليكم كاملا من أوله إلى آخره، وسمعنا أجزاء متفرقة من زاد المسير أيضا لابن الجوزي، هل تجيز الإخوة في هذا إجازة خاصة وعامة بجميع مروياتكم وكذلك الأهل والأزواج والذرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أجزناكم إجازة خاصة وإجازة عامة، أنتم وأزواجكم وأولادكم وذرياتكم وأصحابكم ومن حضر معكم ومن سمعكم إجازة خاصة وإجازة عامة، ونستمد دعواتكم لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله تعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم وقضائه وأمنائه من النار، وكما نسأله أن يجعلنا من الفائزين والحائزين ليلة القدر، ونسأله تعالى أن يخشى علينا وعليكم فتوح العارفين، وفقهنا وإياكم في الدين، وجعلنا وإياكم من العاملين الراسخين في العلم. وفيما ذكره الشيخ حسن القفاية والذي فينا كلام سقيم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيته، بأشفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، جزاكم الله خير سيدي، وتقبل الله منا منكم، وقبلنا الإجازة. طب نسمع منكم شيخنا حسن حفظكم الله. ما احتاج تفويض اليوم؟ لا اليوم نسمعك، أحسن الله إليك شيخنا. الله استغفر الصلاة ما في إلا أنا وأنت الله. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على ما هبت وعطيت، لك الحمد على ما مننت به علينا من قراءة هذا الكتاب الجميل مفيد، وأفدنا اللهم منه. اللهم تقبل منا ذلك يا ذا الجلال والإكرام، آمين. وبعد، فأجيزكم بتذكرة الأديب في تفسير الغريب إجازة خاصة، كما أجيزكم بها وبكل ما لدي من علوم إجازة عامة لكم وللأولاد والأزواج والذرية ولمن أحببتم ممن يستحق الإجازة. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخنا، قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وجزاكم الله خيرا. أيضا شيخ، إجازة خاصة في زاد المسير، لأننا سمعنا منه أجزاء. ما شاء الله، هذا ما كان في البال. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخ. ذلك في زاد المسير. أحسن الله إليكم شيخنا، إن شاء الله في وقت قرأه كله بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله شاء. في ختام هذا المجلس أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك مع مشايخنا حفظهم الله تعالى لقراءة هذا الكتاب، ثم أشكر مشايخنا الأجلاء فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول، وفضيلة الشيخ الدكتور مجد أحمد مكي جزاهم الله خيرا، وفضيلة الشريف الوالدة نزهة الكتانية حيث حضرت بعض المجالس، ثم أشكركم أنتم أيها الأحبة، ثم أشكر مركز روائع التراث التابع لجمعية النجاح الخيرية على إقامة هذه المشاريع المباركة، وقناة ميراث مجالس السماع بمملكة البحرين، وبقية القنوات المشرفة على هذه المجالس المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سلم عليك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، وشكر الله لك وفتح عليك وفقنا إياك والبار جمعنا على خير. آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. فوت الشيخ